لأن طريقة المعطلة هي هذه، أنهم ينفون عن الله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. والأصل في المسلم أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قد مر معنا من قواعد أهل السنة العظيمة في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، أي يتوقف في إثبات شيء منها على الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة أهل السنة وطريقتهم، يثبتون له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال بعض السلف يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت فيه ما أثبتوا وما نفي فيه ما نفوا، لا يتجاوزون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع على العكس من ذلك، المعطلة على العكس من ذلك، الله يثبت وهم ينفون ما أثبت الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت وهم ينفون ما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول شيخ الإسلام فلا ينفون عن ما وصف به نفسه، أي كما هي طريقة أهل البدع، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله رضوا، أي أهل السنة، لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قل أأنتم أعلم أم الله، أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله، فإنهم أعلم بالله، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ثم يأتي مبتدع ضال ويقول لا ما يصلح، هذا ما يصلح وهذا لا يليق بالله، أحسن نغير، ما نقول ينزل ربنا، نقول ينزل أمر الله، ينزل ملك الله، ليس الله هو الذي ينزل، هذا ما يليق يقولون. فنبينا يثبت وهم ماذا؟ ينفون ما أثبت. قال كذلك رسله فإنهم أعلم بالله، انتبه، فإنهم أعلموا بالله وأصدقوا وأنصحوا من جميع خلقه وأقدروا على البيان والتبليغ. هذا الآن كلام جميل جدا ينفع في رد كل بدعة، هذا الكلام الذي سمعتم الآن هذا كلام جميل جدا نافع في رد كل بدعة، في كل أمر محدث. أول ما يبدأ مع من أحدثه ويرى أنه حسن وطيب وأنه من دين الله، يقال له هذا الذي تدعي أنه حق وأنه من دين الله، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ إن قال لما يعلمه فهو ادعى لنفسه علم من الدين لا يعلمه من أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، فكفى به ضلالا أن يرى نفسه كذلك. فإن قال لا علمه، هذا الذي أنا أقوله علمه، ينتقل له مع ينتقل معه إلى الأمر الثاني، هل هو قادر على بيانه، هل هو قادر على بيانه أو ليس قادر؟ إن قال ليس قادرا على بيانه، نحن الذين استطعنا نبينه، فهذا كفى به دليلا على ماذا؟ ضلاله. فإن قال عالم به وقادر على بيانه، يقال له مقتضى نصحه للأمة أن يعلمهم هذا الذي هو عالم به وقادر على بيانه. فهل نصح للأمة وبينه أو تركه دون بيان؟ إن قال لا ما نصح للأمة ولم يبين، كفى به حكما على نفسه بماذا؟ بالضلال. وإن قال لا بينه، ماذا تقولون له؟ أعطنا الدليل من السنة أن بينه، وإلا تعلم من نفسك أنك متجني على الحق متجني. وهذا الكلام عظيم جدا ينتبه له، يقول فإنهم أي الرسل أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فبلغوا أجمعين البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الخير في اتباعهم، الخير في اتباعهم، كما قال القائل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا المعنى في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان. قال أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز أو نحو ذلك من أقوال أهل الضلال والباطل. هذه الألفاظ هم الذين أحدثوها، تحيز و مثل هذه الألفاظ التحيز والتجسيم هم أحدثوها. تدرون لماذا أحدثوها؟ لتكون هي الدليل. لما ينفي صفات الله يقال ما الدليل؟ يقال تحيز. أنت يا صاحب السنة لما تقول أثبت الله كذا يقال لك ما الدليل؟ تقول لقول الله تعالى الرحمن عرش استوى. الجهم يقول لا، الدليل التحيز، هو أحدث أصلا، هو الذي أحدث دليله، هو الذي أحدث باطله أحدث دليل باطله. هذه الألفاظ أصلا هم أحدثوها، هم أنشأوها لتكون متكئا لهم في نفي الصفات. ولهذا تراها في كتبهم يقول لك لا يصح إثبات العلو، مع أن أدلة العلو بالآلاف ليس بعشرات. يا قومنا إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، هذا في النونية، يعني أدلة العلو كثيرة جدا في القرآن. هم يقولون لا، ما يصح إثبات العلو لله لأن إثباته تحيز. الدليل هذا. فهذه ألفاظ هم أصلا أحدثوها وأوجدوها لتكون متكئا ومطية لهم في الاستدلال لباطلهم الذي هو التعطيل والنفي لصفات الله سبحانه وتعالى. لما كانت هذه الألفاظ هي الدليل إذا ما شأن الكتاب والسنة عندهم؟ قال نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. سبحان الله، في كتبهم لا تجده، انتبه، لا تجده يورد الآية ليستدل بها، لا تجده يورد الآية يقول نعتقد كذا لأن الله قال كذا، هذه ما توجد، يأتي بالآية ليؤولها. ولهذا فإن اعترض علينا بقوله تعالى كذا قلنا كذا، يعني التأويل للآية، الآية ما أتي بها ليستدل. أما إذا قرأت كتب أهل السنة كلها آيات وأحاديث، بناء دينهم عقيدتهم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورضوا ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا سبحان الله يعني سنة ماضية، الذي ينبذ الكتاب ما أمامه إلا اتباع الشيطان، ما أمامه إلا اتباع الشيطان والأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله. ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. قال فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إسناد مقالة التعطيل، إسناد مقالة التعطيل، عندما يقولون في سلسلة الأسانيد لحديث إسناد ذهبي يقولون هذا إسناد مظلم، هذا إسناد مظلم، مقالة التعطيل جاءت من خلال هذا الإسناد المظلم. فكما أن الجهم يقول قابل قوما من السمنية، السمنية هذا نسبة إلى سومنات يعني منطقة في الهند فيها هذه الطائفة من الضلال، وسألوا عن الله، سألوا عن الله فتحيروا مكة 40 يوما لا يصلي. ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصادئة وباحثهم فخرج بهذه المقالة. فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، لا شك أنها أخبث مقالة. وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. ثم أورد هذا البيت وما عوض لنا منهاج جهم لمنهاج ابن آمنة الأمين، ابن آمنة يعني محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلوات الله وسلم. فما يمكن أن المسلم العاقل الناصح لنفسه أن يجعل مقالة ومنهاج الجهم عوضا له عن ماذا؟ عن منهاج ابن آمنة، يعني عن منهاج محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل شيء للإنسان فيه عوض إلا الدين، إذا ضاع ليس له عوض، فإن أخذ بمقالة هؤلاء ضيع دينه، مقالة الجهم ومن هو على شاكلته. نعم. قال رحمه الله قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم افتراء. قال في شرح الطحاوية والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: أي يغيرونه ويفسرونه بغير معنى ويفسرونه بغير معنى. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال العلماء: مقالة التحريف ما متلقات عن اليهود، هم أساتذة من يقول بهذه المقالة وهم أشياخه فيها. والله عز وجل بهذا وصف اليهود في غير موطن من القرآن، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكر الله عز وجل أمثلة للتحريف: قلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا التحريف يبدل. ولهذا قال: قولوا حطة، زادوا نون قالوا حنطة، قالوا ادخلوا الباب سجدا، ودخلوا على أساتهم ادخلوا الباب أدبارهم، فبدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال، بدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال. الله أمرهم بفعل فبدلوه، فعلوا غير الذي أمرهم به، وأمرهم بقول فبدلوه، قالوا غير الذي أمرهم أن يقولوه. وهكذا أرباب البدع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنبياء، قال: ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا هو نفسه، هذا هو نفسه، هذا هذا هذا شأن وسبيل الخلوف، هذه طريقتهم. فالتحريف والتغيير والتبديل، يقول الله عز وجل القول فيبدله. ولهذا العلماء قالوا: هناك مشابهة بين نون ولام، نعم، مشابهة بين نون زيدت ولام زيدت. اليهود زادوا نون في حنطة، والنفاة زادوا لام في استوى، قالوا استولى، استولى، استوى على العرش، استولى على العرش. ونحن ما نقول استوى على العرش، استوى عرش هذه ما تصلح لله، استولى على العرش. فروا من شيء وقعوا في شر. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله: أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون خطأ. وهذا من إنصاف أهل السنة مع المخالف. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. وقال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. وقال أيضا: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. لا سمع له ولا بصر. أحسن الله عليكم. ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله تعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. انتهى كلامه رحمه الله. قوله يعني ابن تيمية رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أسماء الله الحسنى وآياته كلامه سبحانه وتعالى، لا يلحدون لا في الأسماء ولا في الآيات، آيات القرآن. وهذا الإلحاد في الأسماء أو في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن داما لأهله مهددا لهم بأعظم العقوبة. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسماء، تركوهم، جانبوهم، احذروا منهم، فإنهم على شر عظيم. سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله العقاب الشديد على هذا العمل الشنيع. يلحدون في أسماء الله، يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى. ما هو الإلحاد في أسماء الله يأتي تفسيره، لكن هذا الآن كلام الله في التحذير ممن يلحد في أسمائه. والإلحاد في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني الله مطلع عليهم، مطلع عليهم، وهذا المقام تهديد ووعيد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. هذا تهديد، اعملوا ما شئتم، يعني هذا على وجه التهديد. قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته، أسماء كما في الآية الأولى، آيات كما في الآية الثانية. ما معنى لا يلحدون؟ قال أن يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. الآن لما يقال ألحد السهم عن الرمية، واحد يرمي السهم مصوبا هدف معين ثم مال السهم عن الهدف، يقول ألحد السهم يعني مال، ألحد السهم عن الرمي يعني مال عن الهدف. أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت لها. إذا قيل ما الإلحاد في أسماء الله؟ الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. هل الميل بها عن الحق الثابت لها الذي وجد من الناس نوع واحد وإلا أنواع؟ نعم نوع ولا أنواع؟ أنواع، أنواع ليس نوعا واحدا. إذن كل ميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها أيا كان طريقة هذا الميل يعد إلحادا، فالتعطيل لها إلحاد، تشبيه إلحاد، تسمية الله بما لا يليق به إلحاد، وصف الله بما لا يليق به إلحاد، وهكذا. ولهذا تأتي عبارة ابن القيم الجميلة يقول: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. جمعهم الإلحاد، هذه الإلحاد صفة لكل هؤلاء، المشبه ملحد، المعطل ملحد، المحرف ملحد، الذي يسمي الله بما لا يليق به ملحد، الذي يصف الله بالنقص ملحد، هذه كلها طرق. طرق قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، الميل والعدول عن الشيء. ومنها اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، اللحد يحفر حفرة مستقيمة ثم إذا وصل إلى قدر معين عمل اللحد، شق مائل داخل فيه، هذا يسمى لحد، لأن مال أنا أصل استقامة الحفر. ومثل أيضا ما أشرت لما يقول ألحد السهم عن الرمي، يعني مال عنها، مال عن الهدف. قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. هذا ضابط، ضابط في حقيقة الإلحاد، العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. قال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. إذن هو أنواع. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن، عليهم غضب من الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. هذا ذكره رحمه الله في القاعدة التي أو الفائدة التي ذكرها في بداية الفوائد، لأنه في بداية الفوائد ذكر فائدة عظيمة جدا فيها 20 قاعدة، 20 قاعدة في تتعلق بالأسماء والصفات، هذه واحدة منها، وهذه ذكرها في آخر القواعد في الإلحاد في أسماء الله أنواع. قال: أحدها أن يسمى الأصنام بها، أو أن تسمى، إيش عندكم؟ أن يسمي الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. بالمناسبة، من تيسر له منكم يرجع إلى كتب التفسير بالماثور، وهذا أذكر فعلته قديما وأنا أقرأ كلام ابن القيم، افتح كتب التفسير الماثور وحاول كل ما ذكر ابن القيم تنقل عنده شاهده من كلام السلف، شاهده من كلام السلف، وجميع الذي ذكره له شواهد عن تفسير الآية، عن تفسير الآيتين: ذروا الذين يلحدون في أسماء، وعندنا الذين يلحدون في آياتنا. هناك نقول عن ابن عباس وعن غير من أئمة التفسير تصلح أن تثبتها هنا في نسختك شواهد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. تفعلون إن شاء الله وإلا؟ جيد والله، جيد. وربط هذا يعني تنشيط، افتح تفسير ابن جرير أو تفسير مثلا ابن كثير أو تفسير ابن حبان. نعم، يعني مثل هذه أو الموسوعة، موسوعة التفسير الماثور الحديثة، هذه جمعت يعني ما في الكتب المختلفة، فتنظر وتثبت في نسختك. أظنك ستدعو لي إن شاء الله إذا فعلت. قال أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحن، هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله، أن تسمى الأوثان لأسماء الرحمن ويشتق لها من أسماء الله سبحانه، هذا من الإلحاد. في قال سموا، هذا جعل ابن عباس سموا اللات من الإله وعزة من العزيز. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق به، تسميته سبحانه بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة بالطبع أو نحو ذلك من الأسماء التي أحدثوها تحمل باطلا وضلالا. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عما عنها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية إن ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، وهكذا. هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول المشبه يد الله كأيدينا سمعه كسمعنا، وهذا كفر بالله. والمشبه يعبد صنما، من يقول إن يد الله كيده وسمع الله كسمعه وبصر الله كبصره فهو لا يعبد الله، يعبد صنم، هذه ليست صفة الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، هذه جملة جميلة، كلمة هذه جميلة جدا، فجمعهم الإلحاد يعني وصف الإلحاد وصف جامع لهؤلاء كلهم، وتفرقت بهم طرقه، كل منهم قد سلك طريقا في إلحاده يختلف عن طريق الآخر. وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، سلمهم من هذه الطرق المتنوعة في الإلحاد ووقاهم سبحانه وتعالى. فلم يصفوا إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. وهذه قاعدتهم في الصفات، إثباتهم بلا تمثيل وتنزيههم بلا تعطيل، تنزيههم بلا تعطيل. قال لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما، مرت معنا مقالة نعيم المشبه يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو لا يعبد الله ويعبد صنم من أصنام، أن هذا الذي يذكر هو ليس صفة الله، ولهذا قالوا المشبه يعبد صنما الذي يشبه الله بخلقه ولا يعبد الله، والمعطل يعبد عدما. ولهذا لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات نفي، لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات لا تجد إلا النفي، ليس كذا ولا كذا ولا كذا. ولو أردت أن تصف العدم بصفة دقيقة جدا، خذ هذا الذي يعدونه صفة لله واجعله صفة للعدم، تكون مجيدا في الجواب غاية الإجادة. هذا معنى قول السلف والمعطل يعبد عدما، لأن هذا الذي يذكرونه عدم، يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا من فوق ولا إلى آخره، صفحات أحيانا كلها نفي. والمعطل يعبد عدما، فقال أو عطل حتى كأنه يعبد عدما، انتهى يعني كلام ابن القيم منقولا من بدائع الفوائد. قال رحمه الله: قوله ولا يكيفون، أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. قال: ولا يكيفون، ولا يكيفون أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يكيفون، التكييف هو الخوض في معرفة الكيفية، خوض الإنسان بعقله القاصر الضعيف في معرفة كيفية صفات الله. وعقل الإنسان عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات، روح الإنسان التي بين جنبيه ما يعرف كيفيتها، لا يعرف كيفيتها، ولو قيل ما كيفيته ما يدري، ثم يتجرع على مقام الرب العظيم يخوض في الكيفية. ولهذا الخوض في كيفية صفات الباري هذا من الضلال ومن البدع ومن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. والتكييف هو جواب السؤال بكيف، مثل السائل الذي قال للإمام مالك: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف نزوله؟ كيف مجيئه؟ هذا السؤال باطل، والكيف مجهول، كيفية الصفات مجهولة لا نعلمها. الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت الذي أخبرنا به ونكف عن الذي لم يخبرنا به، كيفيته مجهولة. والله سبحانه وتعالى أعظم من أن تبلغ العقول كنها صفاته، كيفية صفاته. الله جل وعلا أعظم من أن تبلغ العقول كيفية صفاته. يعني الإنسان الآن لو خاض بعقله يريد أن يقدر جمالا عظيما ويعده هذا هو جمال الله، يبحث في عقله يتصور يعني الجمال، فالله سبحانه وتعالى أعظم من الذي تقدره العقول. ولهذا قلت يعني أكثر من مرة: يكفي في قطع الطمع في معرفة الكيفيات أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر، فالله عز وجل أكبر وأجل وأعظم. لما يخوض إنسان في كيفية صفات الله، الله أعظم من كل ما يقدر الإنسان في ذهنه، يظن هو الكمال أو الجمال الذي هو صفة الله، الله أعظم من ذلك، ما تبلغ العقول مهما اجتهدت كنها صفاته وكيفية معرفته، كنها صفاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولا يكيفون شيئا من صفاته سبحانه، فإن الموصوف بصفات الكمال التي فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، لا تبلغها عقول الخلائق، يعني مهما قدر الإنسان في ذهنه كمالا وجمالا وعظمة، فالله أعظم من ذلك وأجل وأكمل سبحانه وتعالى. قال تعالى: هذا دليل على بطلان التكييف، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه. فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي هم في غاية البعد والسلامة والعافية من هذه الآفة، آفة التمثيل والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. ومر معنا في الذي قبله التكييف، التكييف وهو عرفناه يعني الخوف في كنها الصفات، والتمثيل هو إثبات الصفة لله على وجه يماثل ماذا؟ صفة المخلوق. إثبات الصفة لله على وجه يماثل صفة المخلوق. الآن الممثل لما مثل صفة الله بصفة المخلوق كيف أو لا؟ كيف أو لا؟ الممثل هذا الذي نعم جعل صفة الله مثل صفة المخلوق، هل مع التمثيل يعتبر أيضا كيف أو لا؟ نعم. ولهذا قالوا كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، لأن الممثل لما جعل صفة بزعمه وباطله أن صفة الله كصفة المخلوق، إذن هذا تكييف للصفة، جعل لها كيفية ككيفية صفة المخلوق، فكل ممثل مكيف دون العكس، ليس كل مكيف ممثل، لأن المكيف قد يكون تكييفه تمثيل، وقد يكون تكييفه شيء يقدره في ذهنه، شيء يقدره في ذهنه. وعرفنا نحن أن مهما قدر الإنسان في ذهنه من الجمال والكمال والعظمة يظنه صفة الله، الله أعظم من ذلك وأجل وأكبر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا، أي من يساميه أو يماثله. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثيلا أو شبيها. نعم، لا يمثلون لأن الله لا سمي له، لا سمي له، هذا أخذ من الآية الكريمة: هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، استفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، أي لا سمي له، والسمي النظير، لا سمي له أي لا نظير له سبحانه وتعالى، أي ليس له من يساميه ويماثله سبحانه وتعالى. قوله، قال رحمه الله: قوله ولا كفء له، أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولا كفوا له أي لا مثل له، ولا كفوا له أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق نفسه. نعم، قال ولا ند له،